ممكن، لأنه لو سب عرض واحد منهم والله ما نام، لأغلق الصحف، لأغلق الصحف وحاكم الأشخاص. إنما هو فرد عادي من الناس، من بيننا، من أهلنا، أيا كان هذا الأمير طبعا. ونعطي لكل إنسان مكانته، أمير كان أم ملك أو رئيس. لكنني أقول يا صاحب الإمارة والملك، يا صاحب الزعامة، قل اللهم مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيد الملك الخير، فابحثوا عنه عند الله، الذي نبرأ من الثقة إلا فيه ومن التسليم إلا إليه، أو من سار على طريقه سبحانه نبرأ من الثقة إلا فيه ومن التسليم إلا إليه، ومن الرضا إلا عنه، ومن التوكل إلا عليه، ومن الوقوف إلا ببابه، ومن الطلب إلا منه، ومن البكاء والرهبة إلا من جلال وجهه العظيم. يا صاحب الإمارة، الملك زائل والإمارة ستزول، صدقوني بعد 50 سنة محدش هيبقى على الأرض من اللي عايشين عندهم 40 ولا حاجة، إلا إذا شاء الله أمر آخر. لكنني أقول الأيام بسيطة وبتجري، ودائما أذكر متحركة أن الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت، فالكل يفنى، فلا تنسى أن توحد من لا يموت. دافع عن عرض رسول الله، ما الذي يمنعك؟ ارفع قضية، اجعلها قضية دولية، ما الذي يمنعك؟ المال موجود، المكانة موجودة، والله سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى من المسؤول عن سب عرض الرسول. كل شيء سيزول. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. من المسؤول؟ أهم أصحاب المال الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية من فوق الترابيزة ومن تحت الترابيزة، للراقصين والراقصات، للممثلين والممثلات، للأحياء منهم وللإنفاق على من مات بتكريمهم حتى وهم في قبورهم، الملايين التي تنفق في الحفلات، الله يعطينا نهر النيل ويعطينا نهر الفرات. أنا لا أتحدث عن بلد بعينها، فإن مسؤولية سب عرض الرسول تقع على كل فرد في الأمة، من مشارق الأرض ومغاربها، من كل إنسان محترم موحد لله. إذا كنا قد حملنا المسؤولية على أصحاب الإمارة والملك والرئاسة، كذلك أيضا يا صاحب المال، مالك بتعمل بو إيه؟ ما فيش يا راجل كتيب تنتجه عن أمك عائشة وأم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتوزعه كده على الناس وتقول لهم هي دي مناقب عائشة. والله ثم والله أقول لكل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، أن لما سمعت هذا السباب وهذا اللعن، سبحانك اللهم، إنه لعن ليس لعائشة رضي الله عنها فحسب، ولا لحفصة رضي الله عنها فحسب، بل لأبي بكر وعمر، قلت سبحان الله. ويستندون إلى أشياء يرد عليها الصغير، وسيأتي الأمر تباعا لنرد حتى عن الأحاديث التي استند إليها بعض الذين مرقوا عن الإسلام، بعض الذين فسقوا عن الإسلام، يتكلمون عن عائشة، أمي وأمك، أم المؤمنين. ومن أخرج نفسه من نطاق أن تكون عائشة أمه، أقول له أنت لست بالمؤمن، فهي أم للمؤمنين. إنني أخجل الآن والله، وأنا أتحدث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فمن أنا؟ من أنا حتى أدافع عنها؟ وفي قلبي ما في قلبي من ضعف ووهن، وأسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. والعلم الذي أحمله لا أدري أهو علم أم جهل، لكنني أقول وأسأل مع من يسأل من المسؤول عن سب عرض الرسول. يا صاحب المال، إن المال عارية مستعارة ستزول في أي لحظة. روح يا راجل على حرس حدود اللي بيدفع عن السنة وعن آل بيت الرسول، وشجعهم، اشتغل يا راجل حتى لو مش هتقدر تقول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا؟ أنت كتاب صغير كتيب شجع على أنك تطلع إنتاج من شريط أو كاسيت أو قناة محترمة بتتكلم وتعرض بضاعة أهل السنة بأدب وباحترام، لن نتطاول بالألسن ونقول هذا حمار وهذا فاسق وهذا فاجر إلا من خلال قول الله سبحانه. فإذا كان كافرا نأتي بالدليل، وإذا كان فاسقا نأتي بالدليل، ولا نتطاول على أحد لأننا إن سببنا نسب بحق أما هم يسبون بباطل، فكيف ذلك؟ ولا نجرئ أحد على آل بيت النبي محمد لمجرد أن ننشر هذه الأشياء وبطريقة غير مضبوطة ولا مدروسة. يا صاحب المال، يا صاحب المال، لو أن الذي أعطاك هذا المال سبحانه أصابك بمرض ماذا ستفعل؟ بسرعة الله يكرمك، اعمل أي حاجة، أي حاجة تقدر عليها، أي حاجة يا أخي تستطيع أنك تتكلم فيها أو تساعد في أنك تدافع عن عرض أمي وأمك اللي هو عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. من المسؤول عن سب عرض الرسول؟ يا ترى هم أصحاب القوى الذين يجهزون الجيوش، لمن تجهزونها؟ الذين يشترون الدبابات والطائرات لمن؟ لمن؟ للضعفاء؟ للمساكين؟ لتكبحوا جماح أو لتسكتوا الأفواه التي توحد الله؟ لمن؟ أنا لا أتحدث عن بلد بعينها والله، إنما أنا أتكلم وأسأل الكلام الذي يدور في عقلي وخاطري. أقول لمن هذه الجيوش؟ لمن هذا العتاد؟ لمن هذه العدة؟ أي شيء سنتحدث عنه لندافع بالكلمات؟ أي شيء سنتحدث عنه وندافع بالفعل وبالمدافع والطائرات إن لم يكن هذا الأمر وهذه القضية؟ إنها قضية القضايا، إنه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي أنا لست من دعاة فتنة أو إثارة شغب، فأنا لا أحب ذلك والله، إنما نعرض البضاعة الطيبة، ولذلك أتكلم بهدوء وأقول كل واحد بس يفكر، من المسؤول عن سب عرض الرسول؟ أو حد فينا يفكر أن أكبر من عاد أو ثمود، قوم عاد وثمود؟ أو حد يفكر فينا أنه أكبر من فرعون أو قارون؟ أو حد فينا يفكر أنه كبر وعلي بقوته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. القوي المتين سبحانه، سهل جدا إن كل الأرض تنتهي بكون فيكون، بأمر من الملك سبحانه ملك الكون. المسألة سهلة عند ربنا يا أخوان، وما ذلك على الله بعزيز. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فمن القوي؟ ربنا قوي يا أخوان، ومحدش عارف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يستطيع سبحانه وتعالى أن يخرس ألسنة من تكلموا في حق عائشة، ولكن لا. أنت مرحوم يا اللي بتسب عائشة، وأنت في الدنيا متساب كرامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي نفع المؤمن، وصدقوني لو قلت لكم فيه نفع للكافر ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر كرامة منك انك متروك، لا، احنا نتكلم دلوقتي ونعرض ونقول من المسؤول عن سب عرض الرسول، ثم نتكلم في حكم من سب هذا العرض، ايه اللي هيجراله وايه عقوبته، وهل سيترك هكذا من قبل الله؟ اوعى تفكر كده ابدا، اوعى تفكر انه هيتساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم في من زوال. سبحان الله، والله ايات بتقشعر منها الجلود، بس اللي بيفهم اسمع الايات، النداء بقى والرد. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض كله هيروح يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. محتاج الكلام ده انا والله قبلكم ليه؟ عشان برضه احنا لنا اسباب ان احنا جعلنا الامه في وهن وضعف، عايزين نقوي قلوبنا شويه، عايزين نعتمد على الله، عايزين نثق في الله، عايزين نقوي اليقين في انفسنا وفي البيوت وفي المجتمعات وفي الامه حتى ترتفع الغمه. من المسؤول عن سب عرض الرسول؟ أهم الأمراء والملوك والرؤساء فحسب؟ أهم أصحاب المال فحسب؟ أهم أصحاب القوة وبس؟ والعلماء والدعاء، الدعاء والعلماء ومن يدلون على الله، محتاجين يا أخواننا أن احنا نخلص. يا طالب العلم افضى شوية لنفسك الله يكرمك، سيبك من قيل وقال، سيبك من ان احنا نقعد على جيفة حمار نتنا نقطع في اجساد بعضنا البعض، سيبك من تعطيل حركة الدعوة بفتن يمين وشمال. يا اخوانا عاوزين نتقي الله شوي، بقول الكلام ده لنفسي ولأحبتي اللي راكبين في نفس السفينة. انا لا اتهم احدا والله، ولا اقول في حق احد بشيء الا بالامر الذي يتضح لي يقينا انه قد حدث وبعد النصح وبعد الكلام، لكنني أقول نتقي الله في دعوة جعلنا الله جل وعلا خدام لها. أسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا مش عاوز أقول إن العملية يعني كليل كالح والعملية سودة وما فيش فيه أبدا نور، لا، أمة النبي أبدا ما تطفيش، أمة النبي أبدا ما تموتش، أمة النبي والنور الذي جعله الله جل وعلا بين أيدينا ما زال. قرآن وسنة، قرآن وسنة، محدش يقدر أبدا يطفي النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ألا سبحان الله، ده بيجتمع عشرات الرجال يقعدوا ينفخوا في اللمبة الموجودة دي أو الكشاف ده، مش ممكن تحت الكشاف، فما ظنك بنور الله؟ وفي الشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشايا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي. محدش يقدر يطفيه، محدش يقدر يطفيه. من المسؤول؟ عن حرق المصحف؟ من المسؤول عن تجرؤ هؤلاء عن سب عرض النبي محمد؟ والله لو عرضي ما هسكت، وده عرضي، إن لم يكن هذا عرضي فما فأي عرض لنا يا كبير؟ تكل في نفسك، والله القيامة هتبقى صعبة. ارفع قضية يا راجل، قضية دولية. انتوا اللي عمالين تحلوا النوادي، ارفع قضية عشان عرض النبي محمد، وعمالين تطلعوا في اتجاه يمين وشمال واي حد يتكلم، ارفع قضية. ليه؟ عشان تكلم عليا. ارفع قضية عشان الانتخابات كان فيها تزوير. ماشي يا عم، حقك، اطلب حقك، بس عرض حبيبك النبي محمد والدنيا منتهية والنوادي هتنتهي. ارفع قضية يا راجل، اعلنها على العالم كله ان لسه فيه الأمة فيها رجالة. يا أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر، والله جل وعلا قبل رسول الله أنذر. يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كلمات والله يا أخي لما الواحد يفكر فيها يقول فعلا إحنا في سبب من الأسباب. بين أهل العلم لازم نعترف إن إحنا عاوزين نوصل دعوتنا بإخلاص، بقى نسيبنا من قيل وقال ومنعطلش بعض. اشتغل يا عم، اشتغل لله أحسن من ربنا سبحانه وتعالى. ما عندوش وصايد، ما عندوش نسب، ممكن يستبدل في ثواني ويأتي بقوم آخرين، قادر سبحانه. يا أيها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وضدنا كما يصح به وأنت سقيم. مش مجرد ما اتفتحت لك الأبواب والإضاءة اتحطت حواليك والناس شاورت عليك وتسجلك كم اسطوانة وكم شريط والناس دعتك في الدول الإسلامية ورحت وجيت، ما تكبرش على الدعوة وما تقولش بعلمي بعلمي بعلمي، بفضل الله والله، بفضل الله والله. وكم من أناس ظنوا في أنفسهم ذلك فضلوا ونسوا القرآن كله، ومنهم من ألحد، والله منهم من ألحد ومات على غير ملة الإسلام. حاجة خوف. من المسؤول عن سب عرض الرسول؟ من يا ترى؟ مين؟ هل هي الأخت المتبرجة اللي ماشية في الشارع وتجرأت على زي نساء رسول الله وقلنا ده كانت عادات وحاجات كانوا بيعملوها كده وما كانش فاهمين حاجة في العصر الحديث، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ تبرج الجاهلية دي عبارة عن إيه؟ كانش في شعر منشور، كانش في قط، كانش في جيبات ولا بنطلونات. تبرج الجاهلية الأولى كانش في الكلام ده كله، كانش في تجلس المرأة بورقة التوت على الشواطئ في اختلاط وسفور. وانت المسكينة والله، مسكينة لا أقصد مسكينة كما يظن الظن إن المساكين يحشرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، مسكينة عشان احنا دمرنا نفسنا، أعلننا للعالم كله إن احنا في وادي والإسلام في وادي تاني، تطبيق مش موجود. الواحد يبقى بيقول قال الله قال الرسول، وممكن تلاقيه مستسن بسنة النبي الظاهرة، ولا أعيبه المسألة. أحسن واحد يقول لي يا عم خلاص يحلقها، لا، اوعى أبدا نشتغل شغل المستشرقين وشغل الملحدين وأعداء الدين والعلمانيين، اللي أول ما يشوفوا خطأ من واحد يقول له من من رب لحيتك ليه؟ يا راجل بتبص للحاجة الخير اللي عنده، ما تعدل الشر اللي هو عمله، عدل الخطأ. زي واحد معدي جنب واحد كده من المشايخ، الشيخ معدي فخبط في واحد نايم، فبص كده لقاه ملتحي، قال له يا راجل احلق لحيتك. قال له ايه اللي خبط فيك؟ قال له حذائك. قال له طب ما تقول لي اقلع حذائك. ليه دايما على طول طالع لسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ نظرات شيطان بيوجهها. نعم، كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، ولكن عاوزين نشتغل صح. انت يا اختي استري نفسك نصرة لأمك عائشة، وانت يا ابي بص لبنتك، وانت يا امي الدين غالي وعرض الرسول اغلى من اعراض الامة كلها، مع ان اعراض الامة غالية علينا برضو، لان الراجل اللي بيغار لازم العرض عنده يبقى غالي. ده انا هد الدنيا لو حد تعرض لعرضي، فكيف بعرض رسول الله؟ عذرا رسول الله، هذا ما جنيت منا. أيها الأحبة الكرام، من المسؤول عن سب عرض رسول الله؟ هو الشاب الذي نسي ورده في القرآن، أم هو الشاب الذي استهزأ وسخر بسنة رسول الله وجرأ الناس على السنن؟ من المسؤول؟ تعالوا بنا الآن أيها الأحبة أتكلم عن حكم أو جزاء من تكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر له عملية تعدي سهلة. إن الذي تكلم في عرض عائشة، وأقسم بربي، أقسم بربي يا أخي ويا أختي ويا أبي ويا أمي، أنا عندي ردود على اللي قالوه. وأنا من؟ أنا مجرد حتة بتاع في عالم الدعوة. ما ظنك بقى بالكبار العمالقة الجبال والأمة فيها رجال يا أخوان يقدروا يردوا تمام؟ فما حدش ينخدع. اوعى حد يتجرأ، اوعى حد يتجرأ على أم المؤمنين عائشة. كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربعة. وفي كمالة الحديث، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدة على بقية الطعام، حديث النبي محمد. يا اللي سبيت عائشة وتكلمت في حقها بالبهتان والزور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، اوعى تفكر حاجة بتعدي هتفضح. يا من اتهمت بيت رسول الله هتفضح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن هناك رجل نصراني كان قد أسلم، وبعد إسلامه حفظ البقرة وآل عمران، وبعد ذلك ضل وتنصر. اللهم احفظنا يا رب، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واسترنا دنيا ودين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن. أي تفضل. معلش أنا عايز حضرتك سؤال، يعني هو بخصوص برنامج بس، يعني أنا هو مش وقت حضرتك. أيهما السيدة خديجة رضوان الله عليها حين لما جاء السيدة العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة كانت واقفة، فهش لها وبش وقالت ما هذه العجوز؟ فقال ايه هذه كانت تأتينا ايام خديجة. فقال ان الله ايه ابدلك خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابدلنا الله خيرا منها. اذا السيدة خديجة رضوان الله عليها يعني انا لا اقلل من قدر السيدة عائشة والله يا شيخ ايمن والله. بس هي حياة السيدة خديجة افضل. نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلام جميل، وانا بقول لكم عندنا ردود لكل حاجة هتتقال الحمد لله. يعني مش يعني لا أقول ذلك تفاخرا، إنما أقول هذا من منطلق فهم قلبي للأمور. أعرض قال الله قال الرسول على قلبي، فإن لم يعارض فهم قلبي اللي قال الله قال الرسول هقوله. كل حاجة لها رد يا أخوانا. أنتوا عارفين أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليست بمعصومة، وده اللي بيفضلها على النساء. احنا قلنا ما كون من النساء الأربعة ذكر خديجة ومريم وآسيا ويعني وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء، ومحتاج الحديث تفصيل في المعاني عشان نفهم المقصود والحكمة. طيب عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت هذا الأمر إن هي إلا عجوز، لازم نفهم إن عائشة كانت صغيرة في السن، ولما قالت هذه الكلمات وهي التي أنصفت في نقل ما حدث منها في كثير من الأحيان، وده كنت عامل له حلقة أتكلم فيها عشان الشبهات اللي ممكن تخش على العقول، من إنصاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن اللي كانت بتقوله أقول لك إيه وتغلط فيه كانت بتعرضه وتقول. أذكر يوم أن ذكرت في الحديث الصحيح إن لما دخلت صفية رضي الله عنها وأرضاها، أمي وأمك برضو أم المؤمنين طبعا، ودخلت بطعام لرسول الله أمسكت عائشة الطبق فحطمته. هو مين اللي قال لنا؟ المنصفة التقية العفيفة عائشة هي التي أخبرت، هي اللي قالت يا شيخ. أيوة هي اللي قالت. قالت إيه بقى؟ وما وجدت أطهى للطعام من صفية، يعني كانت من أجمل الناس اللي تعمل الطعام. قالت فأخذتني الغيرة، صغيرة في السن بقى، فأخذتني الغيرة، وده الكلام ده فيه حكمة عشان البيوت تهدأ، النساء ممكن واحدة تعمل فيهم حاجة خارجة عن الحدود شوية وبعدين ممكن نعلمها وترجع. ايه المشكلة؟ بشر، خلقت المرأة من ضلع أعوج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زكاها وأحبها وأعلن حبها وحب أبيها. وإحنا قلنا هو، لأن خلي بالك اللي بيقول عكس كده بيرد آية في كتاب الله، إن هو إلا وحي يوح. اوعى تفكر إن رسول الله بيحب عائشة بهوى نفس أو بكلام كده باختيار شخصي كده عشان يبقى الحكاية كده تعدي، لا. النبي محمد إذا اختار عائشة فلتعلم أنها هي الأقرب، بس كانت خديجة ماتت، ولذلك خديجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي ما فضلش عائشة على خديجة. فالأخ الفاضل تكلم بأدب، ربنا يحفظه وينصره، وإحنا نبقى نتكلم في الأمور ده عشان نفهمها. لما أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بإنصاف، قالت صفية كانت بتعمل أكل حلو قوي. عمرك واحد يتخانق معايا من المشايخ مثلا، أو أنا أتخانق مع واحد من المشايخ وبعدين تقول لي ليه يا شيخ أنت اتضايقت ليه من فضيلة الشيخ محمد حسان؟ أقول لك أصل بصراحة كده كلامه حلو قوي يا أخي، ضايقني، أصل أنا بغر وحسيت إن كلامه جميل. الله، لما سألوني كنت منصف وأنا اللي نقلت عن نفسي الخطأ اللي أنا قلته ولم أقدح في الرجل، إنما زكيته وقلت الإنصاف اللي هو موجود فيه، ولله المثل الأعلى. صفية أكلها حلو قوي وأنا غيرت بقى، أعمل لكم إيه؟ غيرت. ماذا تفعل من أرادت أن تكفر عما فعلت يا رسول الله؟ قال طبق بطبق وطعام بطعام. والتفت النبي عشان يعلمنا أن دي طبيعة في المرأة، غارت أمكم. هو احنا هنفهم أكثر من النبي يا أخوانا؟ اللهم صل على رسول الله. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ كل سنة وحضرتك طيب وأنت بالصحة والعافية رب العالمين. يعني أنا حول حضرتك دلوقتي لما جيت سيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نعم، مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بكيت وحسيت بك وأنت بتبكي وأنا بكيت لك كمان، حسبي الله ونعم الوكيل. خيرا يا أمي. وبأي حق اللي يشتموها وبأي المسؤول من اللي يشتمها؟ ليه أمك؟ وإحنا مين إحنا؟ إحنا مين إحنا عشان نشتم أو حد يشتمها؟ بعيد بعيد، فين المسؤول؟ فين الحكومة؟ فين الدنيا والدين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خيرا يا أمي، خيرا يا أمي. حسبي الله ونعم. كل شيوعي خطير يجتمع حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. الله يدبر الأرض اللي تحت أرضهم، الله يحكمهم زي اليهود بحق النبي محمد، يستأمنهم رب العالمين. الأم الطيبة، يعني احنا ان شاء الله يعني جزاك الله خيرا. انت بس صلي كده وادعي الله سبحانه وتعالى وما تخافيش، احنا لسه هنقول اهوت من تعرض لعرض الرسول ايه اللي هيحصل. اتصل اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. والله اني احبك في الله. والله وانا بحبك في الله. والله ربنا يجمعنا احنا وجميع اللي عاملين في قناه الرحمه وامه محمد في الفردوس الاعلى في الجنه يا رب يا رب يا رب. وربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحال المسلمين يا رب ويهدي الناس. وبحب اقول للمسلمين اللي بيحصل ده هو من على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله عز وجل سوره كامله تسمى بسوره المنافقين. فان المنافقين يعني الله عز وجل وصفهم وعرفهم لنا، فعلى المسلمين ان يحذروا من هؤلاء الجرثمه الذين لا يريدون الا حقدا على الاسلام والمسلمين. ونسال الله عز وجل ان يرفع درجاتك في عليين ويحشرنا واياك مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. امين يا رب. امين. وجزاكم الله خير. وجزاك مثل ان شاء الله. نتم الحديث ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم جميعا. قلنا أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أخبر فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن هناك رجل تنصر بعد أن أسلم وقال أنا كنت أملي على محمد القرآن، لأنه كان من كتاب الوحي. فسبحانك اللهم، بهتان جاء به. والله ربنا ما هيسيبك إن لم تتب إلى الله. إحنا مش زيكم، إحنا مش أقول إن بالكبيرة النار مخلد فيها، مش احنا اهل السنه ما بنقولش كده، بنقول ان عصاة الموحدين سيدخلون الجنه، لكن احنا بيننا وبينكم فرق شاسع في مساله الاعتقاد والعقيده. ربنا يهدينا ويهدي بينا يا رب العالمين. رجل من الانصار تنصر بعد ان اسلم وبدا بقى يدعي على رسول الله بهتانا كما يدعون على عائشه رضي الله عنها وارضاها. هتتفضح، ان لم تفضح ويراك الناس الا يحصل لك لسه عند ربنا سبحانه وتعالى، إلا إذا تبت إلى الله. فنحن لا نتألى على الله كما تفعلون الآن وتقولون عائشة في النار. أتتألون على الله؟ ده برضو من ضمن الأحكام اللي هتقع عليك. أنت عارفين الراجل ده لما مات جاء أصحابه يدفنوه، لفظته الأرض، قالت تطلع يا نجس، ما قالتلوش كده طبعا، إنما لفظته الأرض لم تقبله. فجاء أصحابه فقالوا أصحاب محمد نبشوا قبره فأعمقوا له الحفرة ودفنوه فلفظته الأرض. رجعوا تاني يوم لقوه طالع على وش الأرض، قال أصحاب محمد طلعوه، راحوا معمقين له الحفرة خالص تحت فلفظته الأرض، مش قبلها الأرض. الأرض بتقول له اطلع ما تدفنش. فتركوه لعنة الله عليه حتى تعفن على وجه الأرض، وقالوا لا ده هو كده قدره. إن من سب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم عليه إذا كان عامدا متعمدا وهو يفهم النصوص تماما جزاؤه القتل، ده مرتد عن الدين. ده حتى اللي بيسبه هو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبايع، الحديث طبعا موجود بين إيدينا، يوم أن أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس إلا أربعة نفر ومرأتين، من ضمنهم عكرمة بن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. لماذا؟ كانوا يسبون يتهكمون، يعني سبحان الله هم كفر لسه مع أن الإسلام يجب ما قبله. تبدو لي ليه غير ان الناس كلها الكفرة الرسول امنهم؟ لانهم تطولوا وبدأ يقولوا بهتان وزور ويدخلون في اعرض الرسول. فنبي محمد امن الناس كلها الا رجل، الا اربعة رجال وامرأتين، اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة. اما عكرمة فركب البحر وفر، وهو في البحر كده السفينة عمالة ترفع وتنزل ومش عارف ايه، وقال بس محدش هينجينا غير الاخلاص. هتقول اعلو هبل هننزل الهبل مش هينجينا. فآمن وأسلم وعاهد الله وهو في البحر لئن نجاه ليذهبن إلى رسول الله ويعاهده على الطاعة والإسلام. وعاد فعلا وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. احنا ناس منصفين، أهل السنة عندهم إنصاف، حتى وإن كان الإنسان قد حدث منه بعض الأشياء بنبحث عن حكمة هذا الحدث، وقد اجتهد فلان وفلان من الصحابة الأعلام الكبار، منهم من أصاب وخد أجرين، ومنهم من أخطأ وخد أجر. كعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خرجت في موقعة الجمل عادت وقد غرر بها. ده ربنا بيسيب لنا الحاجات دي يا أخوانا عشان يقول ديت بشر ليست معصومة، يعني مش زي النبي مش زي الرسول، عشان يقول لنا الكمال بتاعها ما جاش بكونها معصومة، إنما بتقواها بعفتها بطاعتها لربها برضاء زوجها عنها صلى الله عليه وسلم. عكرمة عاد وحسن إسلامه، أما عبد الله بن خطل فأدركوه معلق بأستار الكعبة فقتلوه، ومقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه، أما عبد الله بن أبي صرح فكان مختبئ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان، فمشي وراء عثمان بن عفان ودخل على النبي محمد قال يا رسول الله بعد أن سلم بايع عبد الله فسكت النبي، بايع عبد الله فسكت النبي، ثالث مرة بايع عبد الله فرح مدد إيده النبي محمد وبيعه، استحيى النبي من عثمان. واحد يقول لي الله، طيب النبي في المرة أولية ما ردش ليه؟ قال سكت يمكن واحد من الصحابة يفهم المسألة والنبي أمر بقتله يوم يقتل، فسكت النبي. وبعد أن بايعه وسار هذا الرجل قال النبي لأصحابه ألا يوجد من بينكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت عن بيعة هذا فيقوم فيضرب عنقه. فقال له رسول الله طب احنا هنعرف اللي جواك ازاي؟ هل أومأت لنا بعينيك؟ كنت عملتنا همزة كده ولا غمزة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله على المروءة والشهامة والكرم والرجولة. قال النبي ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، مش احنا اللي هنغمز من ورا الناس. أنا قلت الحكم، أنتوا خلاص سبتوا لحد ما يبيعني، بعد ما بيعوا خلاص. عشان كده احنا بنحترم اي حد بيجي لنا اجنبي، نقول اتفضل بس ما تأذنيش في ديني، اتفضل عندنا في بلادنا اتفضل، ونعرض عليك بضاعتنا الطيبة الجميلة ونبتسم في وجهك وتعلن اسلامك وتيجي معزز مكرم، في ناس كتير بتعلن اسلام. فالادب ادب، واهل السنة يتعلموا الادب من النبي محمد. فاوعى حد يفكر انه هيسب عرض النبي وهيترك، والله ما هيترك ابدا، مش هيتساب، ما تصدقوش الكلام ده، مش هيتساب. طبعا الصحابة زي ما انتوا عارفين النبي محمد قال لا تسبوا احدا من اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفة. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام اخبرنا بان الصحابة رضوان الله عليهم ربنا رضي عنهم. وطبعا احنا مش عايزين نفصل في المسألة دي كتير، سوى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمر بن الخطاب اكرموا اصحابي فانهم خياركم، وقال النبي في رواية أخرى وإسناد الحديث هذا الذي أقوله الآن رجال ثقات احفظوني في أصحابي. عائشة من أصحاب النبي ولا لا؟ ده زوجته، ده زيادة كمان يا حبيبي، ده هي من أصحاب النبي محمد. ده أنت لو عشت مع النبي محمد ليلة واحدة أو يوم واحد وبصت للنبي وشاهدت بأنه رسول الله، رسول الله، خلاص أنت صحابي. أنتوا بقى اللي لسه بتحبون، يا من توالون، يا من توادون من حد الله ورسوله. أقول لك يا عم، ده الزعيم فلان اللي كان بيحارب اليهود. يا سيدي اليهود مين؟ اليهود دول أعداء معروفين، وهؤلاء من ألد الأعداء الذين يسبون رسول الله وأبا بكر وعمر وزوجات النبي محمد، اللي هم أمهات المؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اوعى، عشان الوقت مش عايز أزود، أتكلم في حاجة تانية بسرعة. إن من سب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشرب من حوض رسول الله، حديث متفق عليه، لأنه النبي هيقولها توهم ده من الأمة زي ما الناس بتحب تقول يلا يا عم نلم الجامع الكبير ده وعندنا بقى سنة وشيعة ويلا واشتغل. لما يكون المنهج سليم، لما يكون العقيدة سليمة، لما ما نبعدش عن النبي محمد. النبي محمد يجي يوم القيامة الملائكة تقول سحقا سحقا يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير بعدي. إن من فلتات لساني هذا الذي سب عائشة ولن أتطاول عليك، إنما بما فعلته هذا أنت قد خرجت من الملة. أولا في تألي منك على الله، ودي محتاجة لوحدها حلقة لوحديها، التألي على الله. تحكم على الناس يا راجل، إن الحكم إلا لله، ومن هي سيدة النساء؟ ده أيام النبي محمد. في رواية مسلم في صحيحه أن هناك رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وده رجل عادي، فما ظنك بعرض رسول الله التي كان يحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ زوجات الرسول أمهات للمؤمنين، ما تخرجش نفسك منهم، ارجع وتوب واهتدي واعلم أخطائك. ما رأيت من الناس إنصافا أبدا من النساء كعائشة رضي الله عنها وأرضاها وأزواج رسول الله. الدنيا هتنتهي، ولكن أرسل رسالة بس كده لنفسي وللأمة قبل ما أسمعك موعظة عشان أقول لك كل حاجة هتروح. ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلسان. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، رايح هناك تعمل إيه في الحج والعمرة؟ إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلسان. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده، من ذا يطيق له خزلان؟ من أحبني فليجتنب من ذمني، من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان. اسمع الموعظة ووحد الله، كله يروح. ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني.